إنه إذا كان في عدم قيام دولة فالعرف بتعرف الناس عليه لا يعتد به وغير العرف يقيد بالشرع سواء كانوا في دولة إسلامية أو خارج الدولة الإسلامية. العرف يقيد بالشرع. هذا سؤال لا طعم له.